المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا تطبيقه وتبليغه والعمل به وانت راض عنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. وقال رسولنا وإمامنا وقدوتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكو فتنة في الأرض وفساد عظيم. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لجمالها ونسبها ودينها وحسبها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. الحمد لله نحمد رب سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه على جميع نعمه الظاهرة والباطنة. وما بكم من نعمة فمن الله. رب العالمين أسبع أن نعمه ظاهرة وباطنة، وأعظم نعمة نعمة الهداية. اللهم لك الحمد والشكر على نعمة الهداية. وكذلك رب العالمين كرمنا بعمارة المسجد، وجود نغمة المسجدات اكثر رحمة. قاعدين لاقين حد يتكلب الساكنة يتكلب الراحة. ربي سبحانه وتعالى يجو الساكنة في طاعته سبحانه وتعالى، يجو الراحة في طاعته سبحانه وتعالى. وكذلك نحمد الله تعالى على هذه المجالس، مجالس ترضي الله سبحانه وتعالى، قادر يذكر فيها الله تعالى. كان ذكر رب سبحانه وتعالى، رب العالمين ذكرنا في الملأ الأعلى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وكذلك الله تعالى الحمد لله كرمنا في هذه الأيام بأفراح بنائنا، رب ذي سجى قاعد العرساني مسلما، فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. إلى الحمد لله تروانا يقبلون إلى الزواج، هذه إحياء لشعائر من شعائر الله سبحانه وتعالى، وكذلك من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الزواج، يقارن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وكذلك الرسول من الدنيا كلها متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. فرب سبحانه تعجو هذه السنة في هذا الزواج في التصاهر. ربنا وهو الذي خلق لكم من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. فنشكر رب العالمين إلى رب العالمين يوفق ثروانا الحمد لله يقبلون الزواج. ولكن كيف يكون هذا الزواج يرضي الله سبحانه وتعالى؟ إن الحمد لله رب العالمين جهد المؤمن كل حياته عبادة. العبادة ليس مقصورة فقط للصلاة في المسجد، فقط تلاوة القرآن، بنادم يوميا إلا في عبادة. بتلا بريد نوكل على منهج محمد صلى الله عليه وسلم كان في عبادة. نعم رب العالمين أنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة نوعين، بالله نستحضر بالله كان ديش مجان ربي سبحانه وتعالى، العبيد نربي سبحانه وتعالى كاع بين لا كنحد الا العبد نربي تربي وجدان الضياس نزوى. ان لله وانا اليه راجعون. مهما تكون دابا مهما تطولد لا بد تنتقل يوما الى الله سبحانه وتعالى. فما دامك هذا العبد الطاعه لخالقكم، الصنب اللي في طاعته كل الخير، السعاده في الدارين. مش ان ربي سبحانه وتعالى بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فنحيينه حياة طيبة ولنزينه مجرا بأحسن ما كانوا يعملون. وكذلك العبادة وهي إقامة شعائر الله سبحانه وتعالى. أتقوم قعصوا إلى رب العالمين، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، رب العالمين يختم هذا الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فاسمنا النبي، النبي سن النبي صلى الله عليه وسلم. يقولوا سيقن الشباب وسين زور النبي صلى الله عليه وسلم، سول نس العبادة، سول نس الطاعتس، رقانتي تقوم أيض ما شاء الله، تزوم ما شاء الله. ننوني دن النبي صلى الله عليه وسلم، ربي يغفر اس ما تقدم وما تأخر من ذنبه إلا يطاو ديك الدرجة العبادة وليسين غير ربي سبحانه وتعالى. فإن نشين وقلاء أنظم ونفطر، أنظم الدهر، كذلك نقوم ونتطس ديما قيام الليل، كذلك نتزوج ونملش تيزنانو كأنه تيزنان كأنه الزواج ديس بسين نفرح ديس بسين كأنه ديس بسين نفغي نبريد. فالرسول ما يسلسن، فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعونا إلى الاعتدال إلى الهدوء إلى الوسطية. إن نشي أنا إن أقوم وأنام، قوم غير تطسخ، وأصوم وأفطر، زوم يفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذا ما تغير ساعة ساعة بنادم تشعل اللمباس يقن جانب هذه غلوديس ربا غادي بعد غفنا الغلو، الغلو يتو التطرف، يتو دفوق الدين شيئا فشيئا. ديما ندول المنهاج الصحيح الى محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا نش منهاج النبي صلى الله عليه وسلم. نقوم وننام، نصوم ونفطر، وكذلك نتزوج النساء، هكذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فماشي نبدا نسول في الحديث الاول، الحمد لله اول شيء في زواج النساء الوالدين تخيرا امنسن يخير رأي، وكذلك هذا الزوجة دي خير المرأة الصالحة، الزوجة الصالحة ماشي نقال دي خير مما نطروس تلزوات عاد إن شاء الله مما نطروس تلزو إن شاء الله شتاوي دورية صالحة وجي غاش فرحة ندونيت إن شاء الله شفرحة ندونيت فرحة ناش لأخرت يقلوا واش عليتو دي عاد غستروس صالحين مؤمنين متقين مخلصين هبت تتحاملين لكتاب الله سبحانه وتعالى، هبت تدخل كتاب الله سبحانه طبقا تبلغنت إلا ربتني الصفرح. هذه الصفرح من سنة الصفرح الوالدين يوم القيامة، هذه سبت الوالدين أمام منبر الأنبياء والشهداء والصديقين أسنق حلة الكرامة وتج الكرامة. هامي يا رب الخير ظلت النقض أزغم النقض بتا أسيني بأخذي ولدكما القرآن، وكان ويجي الوالدين سوشي ناس لهنا كان ويجي يعني دعونت باش كادي عزبك ولا تاو درجتني. لهذا ربعنوش الازواج الصالحه، والحمد لله المجتمع اللي تعافر جل بناتنا باش نمرديسنت عزمت الشارع وجارت كره شي العريسه سوتفت اما الا في الخدمه الوطنيه اما الا في العلوم العصريه والجامعات اما الا في اكتساب الرزق الحلال ان شاء الله. ما لهلس الا يزاد تزوج لا تخرج من الشريعة بلك التاويل تختم تعرض القرآن الله أكبر. يعني هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. صوم 400 جهة التعاون. وكذلك الوالدين يساوم ذي قنحد يطلب الليتهم وهو مؤمن وهو يعني إن شاء الله ماشي نقار يعني صالح فوشتس لأن بعض الباب السلام من العقبت السجو مزدس نغن نيفو كون غن نيفو الآخر تنيفو وخلاص فقنحد ذي عطل الزواج إلا مشكل إن ربع هذا الشروط نتعطل ذي وحدة سابق ديسن العجلة كل من الشيطان إلا في أربع بدأ بكم الذي ميمة يكون رزين وقاف مش رسول من المؤمن وقاف والمنافق والتاب أما أربع من الشراء بدأ بك معالت من التمعالت أول شيء في التوبة ربما مش التوبة النصوح قد الله يزداد بن آدم سيسي قندن يستعجل في التوبة بلك والعياذ بالله ما سندن بننا بعد الدن بنا في غد متخ فكلنا معرضين ونليد الملائكة ونلي معصومين كل يعني بني آدم خطاء وخير وخطاين توابون يقول خطاء الله يصدر السيسي يقول الدنب مباشرة يتوب أرجى صامتوت خذوا أولاد حد وشي التوبة الدنب تغشتي هذه الاستعجال في التوبة كذلك الاستعجال في الجنازة يتوفى يقول حد من السنة من الدين استعجل والتجدي قيمة الدرس أبدا إن شاء الله دي يكون إن شاء الله من أهل الجنة إن شاء الله هذا بتا إلا من أهل الجنة لكان نغبنت نوخرت لحظة ونيلس إلا مسكري تغرت فنستعجل يعني في الجنازة وإن كان من النار بغني عفا إلا ديك المصيبة ما سنتي الدار كان قاعد ديغان يوقع عمون يوكل ديغان متى نرسام ما سنتي الدار لكان زوال وليل إما روضة مرياض الجنة حفرة من حفر النار فسيمارون نخدم إن شاء الله تعد روضة مرياض الجنة فهنا الاستعجال كذلك الاستعجال وليضا نستعجل كذلك في الدين الديون يوض الدين يوض ولي ويض أتخلص على بالكم النبي صلى الله عليه وسلم يسزقني الناس يا رسول الله مش كذا الزار نسجن يذكرن باللي غرس الدين ونمو من تقيم وصلي من الصحابة رضوان عليهم الناس والتزلي غفص هل دي قدم يقول لنا يا سيد رسول الله نشد خلص غفص يعني أضم النغة نشد خلص فهكذا يزول غفص يقول حدو يغرس يقول الدين معالت ولو الدين تمعه وقلو قمقوم مع كل الغاني لأن رسول منا مطلو الغاني ضل والقادة قمقوم عنده سيزوات طلبة الدين تحكي الدار شنطغات يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي ربي شل مرد شد كل حاج دي كل حاج وشي تشرار نيج العملية جراحية نغاد مشخاراك ونغاد بنيغ نغاد سيدي دولة مرة رعت تبدل دبريد ربا غني هذا إن شاء الله غير تشد الدين والتالي معالت إلا واسد تريد غرس الدين ليت بنتر بيصاد كاست جديدين بيصاد لي موبيل 4 ملايين 6 ملايين سبحان العظيم الدين قبل عيب عليك تشد التمونس وتخوجر سدين ربا غادي بعد غفنا الديون سنقنا حد إلا موسى ما منتزل لي غفص السلك غفص الدين توني فاي ثلاثة فاي ربعان توني المقصودة وهي البنات استعجل في تزويج البنت يبدأ رجل صالح ابن صالح والترى يعني الحمد لله يستسعد من ليك استعجل في تزويج البنت ماشي دي بين النبي صلى الله عليه وسلم الرسول من وين تطيعوه تهتدوا إن إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عظيم يعاد الحمد لله يعني هذه الأمور يعني أنا ما دي استعجل ديسن فبمن الاستعجال يبدأ جيك أنه مخلوق متخلق بإخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مدين وشاسي لك ولك أجر ترزم ديك التور تنجن توش عليتك أصلنا تقني قيم معايا كل فرح الله يباك لا غرس 11 بنت إنه يستمر شغية 8 واش عليتو النغاس إن شاء الله ربي لا يرزماش تمنيا تويرا نجنت أشينا تفستوني كملت فستوني كملت توني نففة توني الحورية توني اللالة توني العشوشة الله أكبر واش علي تواسي وشاس ربي تزاول السنب اللي تويرا نجنت تسمد الشرع الدين الاخلاق تحافظ تعسد العرض تولها تسيس الصوت تلا رجل صالح واش عليتك ما ندي بين ذكر زارتنا بركه صوموس استيزيون اجر وجر الذكر وجر الذكر ربعني فهم وكذلك بعد الزواج كذلك بالنسبه للشباب مارو ميت خطبت شي شاب باش يشل حق هاد الاتصالات ماشي مارو الا الافلام الوهميه لغفلتي الا نتو في خاطر الباطل الا تجور 200% لازم الحق غادي يجور 400% لازم نبين نسيول باش نرزم تطاون بعضانا نتوله باش رباني ان شاء الله من امه محمد صلى الله عليه وسلم انا غد شباب نشا في عباده الله شباب تحت ظل العرش وما لا ظل لا ظله باش ان النبي صلى الله عليه وسلم حبي للطائعين وللشاب الطائع اشد حبي كذلك للتائبين وللشاب التائب اشد فكذلك بعد اقاول دي كنو ريزيرفا وتلي دي طنطش دي خاطئك فلا يكون اتصالات ابدا بتقن السلام كل عيد عن طريق وسيطه مماش وتماش معليش بس هذه على اتصالات لسماس الرسائل هبلك العيد بالله اللقاءات اجت عاد لهلك ان شاء الله مفاجاه السنين الليله الاولى تغزد كن النور يكثر الرحمه كن كل خير همي تقدي ديوان تكاع سلاسماس تكير ضاوين متي وضد السنين من الدخل اتركت عادي تأنك والسبت شيء غير ما تكمل الستيا رباني فهم فنحذر من تقليد اليهود تقليد النصارى لا بعض الوالدين امونا شيني دا وحدي انعش حياه العصر لا حياه الجهل رسول ما قال خالفوهم ولو في شراك عليهم خلفت النصارى خلفت وداين ولو في شراك عليهم من ميغتش الحق تصلد يعني السيس السنه تخطبت السنه تعقدت خزم تواترة إذا ما دي حضر الواليس خاطيتي رغفة دفتر العائلة البلدية وني وليك في وني وني قانونيا وني بتا يقع قرن جور قرن ظلام قرن حقوق وجدي ما نش أشخن قندين المحكمة إذا ما تكوح تربح أما إلا أنت الشرع تواترة أصدق دي قرن الشيخ أو نيج تواترة على طريق النبي صلى الله عليه وسلم أديس الوكيل صنحرو الوكيل يعني الولي باباس نواسد الوكيل أطلبت شرعا السيني دالفاظ موجود ألفاظ توانا السي فلان لك أطلبه غيتسمل الشد يتزوجد يلي تفلانا الشرع عن ربي الكتاب من ربي السنة محمد صلى الله عليه وسلم أشيني نسيب لك يتسمل شغات تزوج غات يلي كفلانا الشرع عن ربي الكتاب من ربي السنة محمد صلى الله عليه وسلم أتعاود تيني داك قبل لغت كزوجات لي فلانة اللحظة تني تلاد لها الجا مثلا تعقد الحد دخل لأربعة مثلا تخصد الحد الجادية روح نهبت يا قاعد لا الفريق لا وشو لا ندي وحدين شرع انت النج ربما شت أتبع نشرع هكذا المؤمن وكذلك يمارو بعد هذا العقد المبارك وهو ميثاق غليظ كونترا مع ربي سبحانه وتعالى كل حد اللي غاسك الكونترا حد مع الشركة حد مع وعزامس كل حد بدل غاسك الكونترا قل عقد ولكن عقده إلا ذي قل عقد غليظ جرج ربي سبحانه وتعالى لكن تزود عقد سبنادم تقول مسؤول على مادة مسؤول على موتو مسؤول على هوير مسؤول على بلانا مور بهرواء مسؤول على دكان مسؤول على إكران أورديناتور يماكد مسؤول على بناد مروح هدي سنسي باش يني يلا هنجيري هتشخص الظهريك واش كلير ظهرتش فلما انت بداي مارداني إذا ما سي الشاب وتكوني تفارق جعبة تاع بي فيسي هذا يدور هذيس لأن فاقد الشيء لا يعطيه كل إناء بما فيه ينضح لازم يعني تكون ديمانت إلا كي نشارك فتحمل دلامانت ومسؤوليته إذا كما تمعاون إن شاء الله سنين ربي إلى لقاء الله، إلى الجنة، ربنا نجم من أهلها. فكيف أول شيء في هذا الدخل التدفت في هذا في هذا في هذا العرس تكون وليمتج العرسج على منهاج محمد صلى الله عليه وسلم. والحمد للمجتمع يكفينا ربا غني هذا النيجور نحافظ كل شيء باين يهنايا نصو نيجو وسي الجرس العرف الجرس مشيدة ديك النعمس كل شيء باين إلا وسي وزدي باين إلا وسي ماذا بيه تغيير التغيير تغيير للتغيير لا كتنجن تحسين أن نرني من حسن الأحسن بصحبة تد الحسن الذي تغذر الهدين صلى الله عليه وسلم. لهذا كيف دعت هذا الزفاف على منهاج محمد صلى الله عليه وسلم. هذا من يتسجل ربي سبحانه وتعالى، من يتوين السكينات ربي سبحانه وتعالى، من يتوين المودات ربي سبحانه وتعالى، من يرحم من ربي سبحانه وتعالى. يعني نتخيل في الشرع عن ربي لعرسنا بل تنخالف الشرع عن ربي نعصى ربي سبحانه وتعالى إلا يحدث ما لا نور ما لا يحمد عقبه. ماشي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث ان الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، يعني بسبب الذنوب يحرم الرحمه الرزق تنمرت. قال ولد الف نولا وني منس نجال الزواج دمنا ربي سبحانه وتعالى. ربي سبحانه ان انا بعد اعوذ من الشيطان لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوب ولكن الله الف بينهم ربي الفوا لون. فكيف العرس يا شي شاب يد الوالدين دين سيبن هذه عاد على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم. عرس محمدي عرس النخلاق وجه ونمرح وجه ونضص ولكن في إطار المباح أن يرضي الله سبحانه وتعالى. وش المعنى العرس أن غرلت نغطنش قاعد القرآن؟ لا نعم نجعل المباح إلا الأناشيد إلا ولا وحدي إلا نكت بصح في إطار ونتفخ الشرع عن ربي سبحانه وتعالى. خاصة الوقت كم تخزر ما الشباب لزوب سيونا أكثر نمارو الفتن والمغريات والشهوات دواسي مسكين لا غافل ربا غني هدايا هدا الأمة محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله ها من يود طروان نغملش ندي بالصنان خصتو كن تربص من مقبلين للزواج ثلاثة ديسن ثلاثة حوالي 117 واحد ديس ثلاثة 17 عام العمر ربا سني بارك 17 عام سمداني بتاقل 17 أسوسيني مما سيما رعاويد ونينو طبق حديث محمد صلى الله عليه وسلم رسول منا زوجوا أبناءكم ل 17 سنة. موجود حديث صحيح القرموني 17 عام يا بالله زرار يرحى المخ أو يزيك تسلتي إن شاء الله باش كذا يرك حديث أديها النيمانس. فهكذا المؤمن كيف العرس النغد عاد على طريق النبي صلى الله عليه وسلم ونتخيل في الشرع عن ربي لا أيريد ولا تشراء خاصة في الموسيقى السنت لاش يقرنش رايس حضرت الشياطين امس العرس ان موسيقت اقبل لاش يدوب يقن حد الخفيف الودك تمزغينتش ولا تسلد الموسيقى. بعض العرس ترقد الميكرو ليرسود ميسمس اللي باف دراين صلى الله عليه يخبض امس نحوش اشيني تولعي ان نزهنت الشياطين نشطحن السيس يا شاب يا بابا يا ماما ونيد من مين نموت ودير لي نم تولها والعيد بالله لا تقعك تلاكاس اتشمر رحمة ربي اتشمر الواد ما ودت بعد العرس اللي متخلص خذلنا بعد يدبوه يوف بعد العرس شيني والسنها من الكنن قالنا كنا نتيد البومات تسل ثلاث كنا العريس ليكن همي كنا تتخالف تخالف من الشرع عن رب العالمين الشيطان يحضر روحي مارو خلصوا روحت للروقات زوم تخلص مطاطي من تيمي موم زوم تخلص من قنوياز الدبرشان تعلق من قنوع تروس ربا غني هذا نجوع من منهاج النبي صلى الله عليه وسلم يعادون تخيلف. وكذلك من أن لن تقع دي سخالف وهي مشينة الخطيزوان التجروت وجي غير الموسيقى الكلاكسون بالوجاه الحريق الحريق الزوج نتجاه نسأل الله العافية من روع مؤمن كامل قتله خيل الشتشي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه شتشي يعطيك الصحة لك يتتصد يكمل طاقتش الضالة الأغلى يزد الله يبارك الكورتاج ونبديون غزوة الخيف غزوة الخندق خاطر غزوة الخندق وسين الحسابي وين يدطبل يدل بندير وسين بعض ربي بندرت نسواضو تشمر نتنين قدور نسن تخامن نسن سواطم ينصر بي مسلم من محمد صلى الله عليه وسلم كتشيرو تمتوسا مني تبندر كأنهم الحزاب كأنهم العذ بالله يعني الحزاب يدوسين سمن ستبول هذا مسمس يعاد كل حد ماشي تخص ديمانك تخص الخير يا حد ورادن لأن حريتك تنتهي عند بداية حرية الآخرين وتليت حر خاصة تجد نسكن تنيدس وجد نزقاد العياط فكيف رب ديج العرسنا على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ونسرف لغنى العرف الحمد لله تغن جيت نشو تغن جيت نفريك طبق وجي بينا دمسمس بينا باش ان شاء الله قاع وسيدا قال لي الوسي ادي نشمدي ادي حصني مانس يمار بعض الريحة مع ساعات الشباب من غير انا غسين هامت وتمنشت 35 عام تيقولي منيش اين يلزم يوم و يكت 50 مليون يبتا المأدوبة إنه 14 مليون فقط إلى صال دو فات يعني تدرت ما ندي جنديس الفرح مني 14 مليون سيت مدي تلغ بالشا أطي خلص ربا ذا رحمي مسلم من شين تعشيرت النغ باطل ربا غني هذا إن شاء الله وكذلك من أسباب البركة لرب سبحانه وتعالى تباركنا في أزواجنا جنس السر الذين كذلك وهو المهر اسم المهر يسير تقريب أيسر مهر في بلدنا نطول في العالم الدن ولولا يرني بالسمار بالنسبة للوقت بالنسبة لوكان المصارف ما ندي بين المهر إلا مدن التشنت فهذا كذلك اتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم مشينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة إلا المهر سبحان الله رب العالمين جتي سنمرت ثم نغزر معظم الحمد لله أمهاتنا رب دي بارك دي سنت ربي بارك في زواجين بارك مع ترى دي سنت دي وشاس دورية صالحة بسبب هذا المهر إلا يسير وكذلك كثير من الشباب تقدن عشان يكون هذا الشيء يحس من تداوي الرزق بل تمطط ود معس الرزق من أسباب جلب نويت لي تمطط صالحة إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج النساء فإنهن يأتين بالمال ملش تيزنان نتنيتي تاوين تد المال يواش تيني مار ونشي خدمة لأن خال لأن الرزق ونخلق المال ونخلق الأسباب ربي سبحانه وتعالى وكذلك بعد الزواج بشينا في حالة العرس لا نسرف رب العالمين يجو المسرفين عوذ بالله المبدرين المسرفين ينهى إخوان الشياطين فلا نسرف في الأكل لا نسرف في الوقت دي كلش لا نسرف قعبل لك الشاديس الإسراف منهي خاصة العريس ساعة ترقيد كل العريس أمونا دي ملش يخلع يا إلا نافيت مزق يومين ثلاثة بعد العرس السينما مس لحاود داغر مسينا الشغير لحاود البطن طماطيش الشغيري هذه بدأ قوسيا كل شيء لهم تودس للاعتدال الوسطية رباش الاعتدال الوسطية والسرف كذلك والتقطر وتكون تطبوك الداد ديما لاشي لاشي أبدا وكذلك بعد العرس تجيد العرس الحمد لله على طريق النبي صلى الله عليه وسلم سي مسلمن سي عزابن سي القرآن تمام مني وجرزا قاني مدو تشالش الله نزوريك تشكت أتجم ديس ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى لا لا ورق قول المجتمع قول أرولي ربي ما يتلك ربي لا يغزرات هذه العرس مسلما ما شاء الله وبعد الشمر يقل مهجل هذه زوالي كتشوكت كتغابت نقل الخلاء هذه هر الجد زديني المزامير إلا واسي استدعى فرق من الغفلة من الشمال الداوي درابك الموسيقى للأرض الطاهرة تمرتون الدين تمرتون القرآن يا ويلو وضع صان ربي داني أتي حسب ربي حسب أنت الجدود حسب أنت مسلما جودنا ربطنا رحم هاجر سلخضورية لإقامة الدين ربي لا يبارك تامرتو فنشان الدين وشي سريال بالورع بالدين بالقرآن ربا غني هذا نحافظ فون تخيليف تقديد العرس ويساجي كنو مدوشلتش إنا جزيد زردها لنا لا زردها لا والو عرض غاشي الفريق والتوشيد عكبر تروى إن شاء الله متوي كل مزيود أشزق تخيل عقيقة بالديني ما عندش الوقت نضل في الزراد ايوا نا بعد مخلوعين من زرده لزرده تعصرنا القارص الطيشن هامي مثل نوصلنا يقند السكر يقند تيسنت يقند الغاز يقند امان يقند شقيقي مثل وليت اللوز تني غير السنه تبارك كون غير بكري بيت اللوزن ساعات تستسلم عاشت تودي زدنان نا بعد زدنان امو بسي متكبرات تنتا مسلم السال استيني دم الساس يغلب يحلو يغلب الله لا تشد هامي توسيد رباني فهم يعاد خذا العرس طبق تقل برنامج خلاص لهاد السات قلت السات تتوساج المسؤوليات رباني فهم وكذلك أهم شيء بعد العرس ربا شوش بر الوالدين بر الوالدين كذلك غض البصر الحرام لأن المقصد من الزواج غض البصر بشكت الأشوش ربي الساعات مع الهلج والغزل الحرام تملش ديال دقيم تلك دراجل تغد بورغس تغد مراهق تغد فتاة يمات لك دراجل سبحان الله يملش ديال يتفرج الفلام يملش ديال يقول الله بلاش يغزر مانا يعني المقصد من الزواج غضوا البصر مانا تغزرت لهلج تحللت تحللت خرج أجر ميس تقربت رسول ما إننا عفوا عن نساء الناس تعفوا نساؤكم وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم بل كثير من النساء أدودان في ما لا يرضي الله بسبب هامي بل الزوج نسنا خاطر والعياذ بالله يغزل ما لا يرضي الله ربنا يشغل البصر والرسول ما قال سلاح المؤمن ثلاث باش كتعاد مسلح رب العالمين ماشي حصن يحفظات الوضوء غض البصر ذكر الله الوضوء وغض البصر ذكر الله رجل ومرأة كيف كيف شتي الشاب كذلك زوجتك كذلك الزوج وتغزر قنحدو جدان حرمس فغض البصر وكذلك الفرج النيل لدلمنت حافظ غفص والتجغي في ما ورد الله سبحانه وتعالى من الأمانة والرسول قال لا دين لمن لا أمانة له لا دين لمن لا أمانة له فربنا مش محافظ على هذه الأمانة وكذلك ما شئنا بر الوالدين ديما لا غرش بابا ديما مما وش أسن حق نسن ويجي خلاص يتمل شديات خلع ديا قلوا سي قني مل شاموني ده جديد انت فارغ مسكين كوب هاوس تاع الحلالف مخو فارغ يخلع يدي الهلس يقن ضد جدي خمسة سي الهلس الناس والتمونسي لكن جا قنشرة بيوت انت تمتو تستحاب تبدأ وتتزوج حدي تذكر تخلع مما شت بعشرة شمال سرتو السنين مزوار أشخاص تقلق النمو الطارب لا تفهم باللي لكذا وش يعجب الحال وتليد تهنيد وتوفي داني تخسد تبدأ تذكر تنطلق قرص هامون سوات نيت قرص الحمد لله أغجاري كفات وإني قرص الحمد لله تستمد تذكر إني خاطي من عاجزين تلغت زيواني في الفلات وطت وسنتجي ولا حيا الله لا تشم تولعي تسير المواعين تالي الوجنة تافي مشان مع يخسن ايوا التياز تكاركوتي خاطر يبان دوني تقيمة كاركوتي يبان دي تغطط المرقز داي الناس رباتي هدا وكل جيودنا رباتنا الحم كنت تتمر المرقز كنت تغطط نذكر ما يدل البحر كنت نكسبين نكسبي مارو جينا التيمورا جينا الفاصة جينا التحونة رباتنا الحم قني عدا سنسن باش كنكسب لا بعض الشباب الغافل مما ستمودايس حمزن كي تاكل بالصحة لا يقيمي قرغوتي لا يبدا الدينات يبدا النجل لا يتتل مرقاز ربا غنهدا نخرتي ودي قنشرا كاع وشي عيب يعني تحرمد مما تسنعمتو تغد مما تغتكي دي دمارنس تغتمصي داس الحليب سي دمارنس أسني شتوسو تا مخلوق تا جيتي تدخل عديا تاع التياز التالي التبيوت يدور تبيوت شطر ريستورو تفض لوتيل انت بو هيوف وانت جيت تبيوت شطر ريستورو زبت عاد دخلت الفن ننضافت دون ضيف اتريقل مسكين انت ولعتني تتريقيل التريقيل المطرح النتريقيل البخور النتريقيل الخيرات اني تبدل الديكور تبيوت الله بعد الشباب مسكين فارغ مغلق غرس المخص كاري يتحل ادي الشانتي ادي ردمديني نوام الشانتي للدوش نعميه ربا غني هدا ومن بعد وجاب وللي زمان الشيطان كريموجان قاشيرنا تنت كامونبر اسي كمل سي سابيوت ومن بعد سيني اويدا وخجاري كل دع اخجر دبت تمردودين يسوفر كامونبر كريموجان دي سوفر مش تعتبيوتني اعوذ بالله مش طانش وبلاش ينطمت التعوش تلقايش معوش تعوش تلقايش باش وجه نتاع نظافه واش وجه تاع اللباقه والو موسخ معوج الله لا بد الغاس الله لا وجد غاس ربا غني هدا رسول ما يغسل جمال رسول ما يغسل نظافه اننا نظفوا افواهكم للقران صلى الله عليه وسلم لاش كاش تكثر رسول ما نسيواك تنظف النبي صلى الله عليه وسلم رسول ما من السواني يخص الطيب إن حب بالي من دنياكم ثلاث الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة صلى الله عليه وسلم فرباهم شلا باقص إن شاء الله يعني حتى يعني كذلك من بين إلى كان أن وصصت كذلك العشرة الطيبة مع الزوجة وش المعنى كتوسيد باش كتعد فرعون لا ولا تمطش لس النفوس لتعزمت لم تقفت لمؤمنات لتقية ربط تحفظ مع وانت ربنا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض مع وانت في كل أمر حتى رب إن شاء الله هذه كل أولونهم إن شاء الله ربنا لتسكنوا التسكينة وكذلك المودة أن بعض العلماء بتد معنى المودة المحبة الجهد كالمحبة بناد مع الفطرة يخسوني بس حتلك المحبة اجتهد التود محبتني بالهدية بالبشاشة وأعظم محبة أولى وحدي ربما شاء أولى وحدي أحسن الناس تستعبد قلوبهم ولطالما استعبد الإحسان إنسان سيدنا يوسف عليه السلام في وسط السجن كان محسن مع أخوانه ربما شاء الإحسان مع أهلنا أولى وحدي سمعنا النبي من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم إننا خياركم لأهله وأنا خياركم لأهلي وولد في حديث مني وش سنة باللي تلكد متخلق خاذت الجيران ولد فلان زوجتك بالتالي لشتنا رجازك متخلق فعند الله متخلق لغتش خلوق لغتش صفات حميدة بتتنا نسأل الله العافية عند الله نسأل الله العافية دمنا وش سنين باللي تكد مؤمن باللي مؤمن خذي التمشيدة خذي دبراني الجيرانج بتا الجيرانج إن الجارك مؤمن تكد مؤمن عند الله بتا الجيرانج إن بنادمو الجيران ونصلى العافية يعرد وشتيم يظلم فعند الله تكد الصفات وكذلك فهكذا نطلب رب العالمين إن شاء الله دي سجق عيم سلمان وكذلك نشينا كان نزق ونحضر نجدد نيتنا نصحى نيتنا ونزقوا العاد بتاو الزوي غادي يحمق اخاطر يسيد الزوي لا الزوي غود من ربي الزوي ان شاء الله بنية تزدير اذا من الا الرحمة قال اللهم صل من وصلني رباني سيوسي يزديد من والله تعالى يقول بعد اعوذ بالله من الشيطان والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار رباني تسيس إن شاء الله فكذلك أن معاون أنطلب رب العالمين يسجى وكذلك أن نفرح سيتمان وسنان نستل ربي إن شاء الله ست خطوات نصن في سبيل الله وسين باش كتزديني دما وسين تفرحني مسلما لأن وسين سيما يدوسين سكر كورتاج الملائكة رباتني بارك ديسن كذلك ربتني إن شاء الله بخير يصوتنا ربي الفرح نس إن شاء الله كذلك وسانو بسيت مدينة النقل لا كم تسنم لا سيركولاسيون ربعه جا ولا وحدي تعطل ديك لا سيركولاسيون بدي تذكر ربي اذكر ربي دي وسعولج والسوالة والزايد إن الحمد لله قاعد الخير مدنو سندي الخير وسندات فرحان وسندات حيث سنة محمد صلى الله عليه وسلم اذكر ربي اعزم القرآن رباج من الذاكرين لش قنصة يتفاجأ ولاون أنو تكان ربي أكبر عظم ذكر تلاوة قرآن قصة تنسون شطوطة تخذي فاجأ ولج أذي فسحي إدمارنج اذكر ربي، اعزم القران، اذكر النبي صلى الله عليه وسلم، زرت النبي صلى الله عليه وسلم. الناس يقول يا رسول الله اتجغ كل اذكاري وتصلي تغفج بتسين النبي صلى الله عليه وسلم. اذا تكفى همك ويغفر ذنبك، اذا تصلي تغيفي صلى الله عليه وسلم ربي يكفى همومك يغفرت ذنوبك، ربي غادي يغفر ذنوب النق يكفى هموم النق يسجى يمسل من كاع. واستغفر الله العظيم واتوب اليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظم سلطانك. اللهم لك الحمد والشكر على جميع نعمك الظاهره والباطنه. اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءه نقمتك وجميع سخطك. اللهم بارك في جميع المتزوجين في بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم بارك لهم وعليهم واجمع بينهما في خير، وانجو منهما الذريه الصالحه تخدم الاسلام والمسلمين والمجتمع. اللهم حببنا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره لنا الكفر وفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا من التائبين، واجعلنا من الصالحين، واجعلنا من المخلصين. اللهم نسالك رضاك والجنه، ونعوذ بك من سخطك والنار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من زواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا المتقين اماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا منك رحمة انك الوهاب. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.